بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سنعيد إن شاء الله الكلام على الأحاديث الأولى من مسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى نزولا عند رغبة الإخوة، كون التسجيل ما أدري لأن لم يكن هناك تسجيل أو ضاعت التسجيلات. على كل حال في الإعادة لهذا إن شاء الله تعالى لمن أيضا التحق بنا، نقدم أولا بمقدمة في ترجمة الإمام الحميدي رحمه الله تعالى صحيح المسند، وهو عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي الإمام الحافظ شيخ الحرم أبو بكر القرشي المكي. الإمام الحميدي رحمه الله تعالى له شيوخ كثيرون، من أشهرهم الشافعي ووكيع وإبراهيم بن سعد وسفيان بن عيينة، وقد أكثر عن سفيان وجود عنه رحمه الله تعالى، بل يكاد هذا المسند لا يكون إلا عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. وكذلك تلاميذه كثر، ومن أشهرهم الإمام البخاري وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وغيرهم. والثناء على الإمام الحميدي في كلام أهل العلم الكثير، وقد اتفقوا على أنه أثبت الناس أو أرضى الناس عن ابن عيينة رحمه الله تعالى، وكان رحمه الله تعالى أيضا فقيها. ولهذا يقول الإمام الذهبي: لما توفي الإمام الشافعي أراد الحميدي أن يتصدر موضعه، فتنافسه هو ابن عبد الحكم على ذلك، الحافظ ابن عبد الحكم المصري، قال: فغلبه ابن عبد الحكم على مجلس الإمام، ثم إن الحميدي رجع إلى مكة عندما طبعا تنافس على مكان الإمام الشافعي في مصر. فلما غلب ابن عبد الحكم وكان فقيها كبيرا، غلبه على مجلس الإمام الشافعي وجلس مكانه، رجع الحميدي إلى مكة وأقام فيها ينشر العلم هناك. وقد أخرج الإمام البخاري عن الحميدي، أو افتتح صحيحه بالحديث الذي أخرجه عن الإمام الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أنه سمع علقمة بن وقاص يقول: سمعت عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. الحديث المعروف المشهور الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه، فصير هذا الحديث كالخطبة له. وقيل أنه عدل عن روايته افتتاحا بحديث مالك الإمام إلى هذا الإسناد لجلالة الإمام الحميدي وتقدمه في هذا الفن، ولأن إسناده هذا عزيز المثل جدا، ليس فيه عنعنة أبدا، بل كل واحد منهم صرح بالسماع له من شيخه. وقد توفي الإمام الحميدي رحمه الله تعالى سنة 219 للهجرة. مسند الإمام الحميدي من بين المسانيد التي كانت مشتهرة في ذلك الوقت، ومن أشهر هذه المسانيد مسند الإمام أحمد، وهو من أكبر المسانيد. وشرط المسند عند أهل العلم استيعاب حديث الراوي من غير النظر إلى الأحاديث الصحيحة من الضعيفة. طبعا نقصد بحديث الراوي مسند الصحابي، لأن المسانيد كتب المسانيد مصنفة على مسانيد الصحابة، مسند أبي بكر ثم مسند عمر ثم مسند عثمان ثم بقية العشرة وهكذا. فهذه هذا المسند الذي يضم تحته مسانيد الصحابة، من شرط المسند أن يأتي بهذه الأحاديث التي تقع له في مسند هذا الصحابي. فالمسانيد منها ما كان مختصرا مثل مسند إمام الحميدي ومسند أبي داود الطيالسي ومسند مسدد ومسند عبد بن حميد وغير هذه المسانيد، ومنها ما كان مطولا الذي استوعب الأحاديث مثل الإمام أحمد. ولذلك مسند الإمام أحمد هو من أوفى المسانيد، فلم يكن هؤلاء الذين كانوا يصنفون في المسانيد يعني يختارون الأحاديث الصحيحة أو يقتصرون على الصحيح، بل في المسانيد الصحيح والضعيف. لكن يعني لا نجد حقيقة أو نادر ما نجد في هذه المسانيد حديث وصف بأنه حديث الموضوع. وقد تكلم أهل العلم في أن في المسند بعض الأحاديث الموضوع، وللإمام ابن حجر رسالة في هذا، وكذلك دافعوا عننا الإمام أحمد لا يوجد في كتابه أي حديث موضوع، من حيث كون هذا الراوي كان متهما بوضع الحديث. وأيضا قالوا بأن هذه الأحاديث هي أظن 14 أو 15 حديثا، قالوا أن الإمام أحمد رحمه الله عندما كان أو خرج من السجن بعد الفتنة كان يقرأ على ابنه عبد الله المسند، فكان يقول له مثلا اضرب على هذا الحديث، فقال هذه الحديث التي يعني لم يضرب عليها أو أمر بالضرب عليها فلم يضرب عليها، والله تعالى أعلم. على كل حال يعني هذه المسانيد لا يوجد حقيقة فيها حديث الموضوع من حيث أن الراوي متهم بوضع الحديث. هذا يعني عموما شيء مختصر عن شرط المسند أو شرط المسانيد. مسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى يبدأ بما يسمى عندنا بإسناد الكتاب أو إسناد النسخة، أن العلماء عندما كانوا يقرؤون أو يسمعون الكتب كتب الحديث أو النسخ فتكون لهذه النسخ أسانيد. وهذه الأسانيد حقيقة يعني لا يشترط فيها أن يكون هؤلاء الذين يروون الكتاب من الثقات، يعني قد نجد أحيانا في بعض أسانيد الكتب أو النسخ وبالذات الكتب التي تروى نجد يعني بعض الرجال قد يكون ليس مشهورا بالحديث أو لا نجد له ترجمة، فبالتالي هذا لا يجعلنا أن نقول أن هذا الكتاب موضوع، لأن شهرة الكتاب عند أهل العلم يعني تكفي في هذا الباب. لكن من باب حفظ هذه الكتب امتنى العلماء بأسانيد الكتب واهتموا بالإجازات من أجل الحفاظ على هذه الكتب. كما ذكرنا المسانيد تصنف على مسانيد الصحابة، وعادة ما يبدأون بالعشر المبشرين بالجنة، حديث أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، ثم بعد ذلك يتخذ المصنف يعني ترتيب أو تختلف الترتيبات عند أهل العلم. بعضهم يقدم مثلا الذين المهاجرين، مسند المهاجرين، ثم قد يقدم مثلا الذين يعني كانوا في بيعة الرضوان وبيعة العقبة وهكذا، يعني هذا. ثم نجد أحيانا مثل مسند الإمام أحمد أحيانا نجد المسند مثلا مسند الصحابي في مكان ثم تتمة مسند الصحابي في مكان آخر. طبعا هذا يعني راجع إلى كما ذكرنا أنه الإمام أحمد كان يعني يقرأ على ابنه، فالنسخ هذه عندما كانت ترتب قد يكون تتمة للجزء في جزء آخر وهكذا. أيضا يعني سبب اختيار مسند الإمام الحميدي للقراءة فيه لعدة أسباب. أولا لجلالة هذا المحدث الكبير وهذا العالم الإمام الحميدي رحمه الله تعالى، أيضا لأن أسانيد هذه المسند أسانيد هذا المسند قصيرة، وبالتالي تساعد طالب العلم على معرفة مدار الأحاديث أو أصول الرواية. فإذا عرف مدار الأسانيد وأصول الرواية فهذا يساعده أيضا على حفظ هذه الروايات. أيضا مما يمتاز به هذا المسند أيضا أن أسانيده عموما نظيفة والعلل التي فيه يعني قليلة، ولهذا أحيانا سنجد أحيانا أن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يعني يبين علل بعض هذه الأحاديث، فكأن الإمام الحميدي رحمه الله انتقى هذا المسند انتقاء لنظافة أسانيده عموما. يعني هذا لا يعني أنه ليس فيه أحاديث ضعيفة، فيه أحاديث ضعيفة لكن ليست كثيرة. يعني هذا هو أو هذه هي الأسباب التي يعني جعلتنا نختار هذا المسند أو القراءة من هذا المسند. وقد أكثر الإمام البخاري رحمه الله تعالى من التخريج عن شيخه الحميدي في كتابه الصحيح. يعني الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا كان الحديث على شرطية وأراد الحديث في باب من الأبواب إنما يخرجه من كتاب الإمام الحميدي رحمه الله تعالى. نعم، نبدأ بأحاديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه. بسم الله، تفضل. أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن حماد ابن محمد بن الحسين الحراني قراءة عليه وأنا. أخبرنا الشيخ أبو الحسن سعد الله بن نصر ابن سعيد بن الدجاجي قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد. أخبرنا أبو منصور أخنعين بين الأسماء أقول قال أخبرنا، يعني قال نعم قال أخبرنا، يعني هي تحذف في الكتابة لكن لا بد عند القراءة أن نقول قال أخبرنا فلان. نعم، قوله أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن حسين الحراني قراءة عليه ولا أسمع، يعني هذا نوع من أنواع من أنواع السماع، وهو أن الشيخ يقرأ أو أحد الموجودين يقرأ وهو الشيخ يسمع، بالتالي صاحب النسخة هو الذي يقول أخبرنا الشيخ أبو عبد الله. نعم، أخبرنا الشيخ أبو عبد الله محمد بن حماد بن محمد بن الحسين الحراني قراءة عليه وأنا أسمع. قال أخبرنا الشيخ أبو الحسن سعد الله بن نصر بن سعيد بن الدجاجي قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد. قال أخبرنا أبو منصور محمد بن أحمد بن الخياط قال أخبرنا أبو طاهر عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد المؤد قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق الصواف قال أخبرنا أبو علي بشر بن موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن الزبيري بن عيسى الحميدي قال أخبرنا سفيان بن عيينة أبو محمد حدثنا قال حدثنا مسعر بن كدام عن عثمان بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الوالدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كنت إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله عز وجل بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. فحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من عبد يذنب ذنبا فيقوم فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. قال سفيان وحدثنا عاصم عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه إلا أنه قال ويتبرر يعني صلي. هذا الحديث الأول أو المسند الحميدي عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. طبعا بعض أهل العلم ضعف هذا الحديث لجهالة أسماء بن الحكم الفزاري، لكن حقيقة هذا يعني إسناده لا بأس به، وليس من شرط الجهالة يعني أن يكون أو قضية الجهالة يعني تحتاج إلى ضوابط، وخاصة في عصر التابعين، حيث أننا كلما تقدم الزمان كلما انتفت الجهالة لشدة البحث عن الرواة. يعني في زمن التابعين يعني قد نجد بعض الرواة الذين لم يعرف أهل العلم عنهم الشيء الكثير، أو لا يوجد في تراجمهم جرح أو تعديل، إنما هم من باب المستورين في الرواية. ولذلك في طبقة التابعين فإننا يعني نحتاج إلى ضوابط لقبول حديث الذي قيل فيه أنه مجهول. من هذه الضوابط أن يكون الراوي الذي يروي عن هذا الذي قيل فيه مجهول أن يكون ثقة، وأن يعني يأتي في حديثه أنه سمع منه، ولا يكون الحديث فيه نكار، ولا يكون الحديث فيه نكار، فهذا حقيقة الحديث ليس فيه هذه النكارة. وأسماء بن حكم الفزاري القصص بالتالي حديثه هذا يعني لا بأس به، وإن قال بعضهم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التاريخ الكبير يعني أشار إلى نقد هذا الحديث من باب أن ما جاء فيه في قضية الاستحلاف، قضية الاستحلاف قول علي وإذا حدثني غيره استحلفته فإذا حلف لي صدقته، يعني قالوا هذه فيها نكارة لأن الصحابة يعني كيف يحلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا حقيقة يحمل على التثبت، يحمل على التثبت لا على قضية الاتهام، لا على قضية الاتهام، فمن باب التثبت لا شيء فيه، كما حدث مع عمر رضي الله تعالى عنه عندما جاء أبو موسى واستأذن ثلاثا ثم لما لم يجب عمر رجع، فلما يعني رآه قال جئتك استأذنتك ثم رجعت، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث، فقال إلى تأتي بشاهد وإلا يعني أوجعتك. هنا عمر لا يتهم أبو موسى بأنه يعني يكذب على رسول الله، إنما هو من باب التثبت، من باب التثبت لا أكثر ولا أقل، وهذا منهج يعني كان عند الصحابة أنهم كانوا يتثبتون لأنهم كانوا يعتنون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يهم أحدهم فينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ويعني هذا يحصل مع الإنسان، يحصل مع الإنسان. ولهذا لما حصلت القصة بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين المقداد في قضية عندما جاء رجل واستفتى عمر في الإنسان إذا يعني أجنب فلم يجد الماء، فأفتى عمر بأنه لا يصلي، أما المقداد فأفتى بأنه يعني يتيمم ثم يصلي، فقال له ألا تذكر عندما يعني كنا في غزاة أنا وأنت فأجنبنا فأنت فعلت كذا وأنا فعلت كذا، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم و يعني أثنى على أو صوب فعل المقداد، فقال عمر أو كأنه نسي ما حدث، فقال يعني نوليك ما توليت، قال إن شئت يا أمير المؤمنين لا أحد بي، قال لا إنما نوليك ما توليت، فبالتالي ولم ينهره، وإنما يعني هي قصة قد يكون يعني عمر نسي ما حدث في ذلك الوقت. إذن هذا الحديث لا بأس به وليس فيه نكارة بسبب هذا الاستحلاف، لأن الاستحلاف هنا من باب التكبر. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي، سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يقول، سمعت سليم بن عامر يقول، سمعت أوسط البجلي وهو على منبر حمص يقول، سمعت أبا بكر الصديق يقول وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خنقته العبرة، ثم عاد فخنقته العبرة، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على الأول: سلوا الله العفو والعافية، فإنه ما أوتي عبد بعد يقين شيئا خيرا من العافية. نعم الله. هذا الحديث أيضا هذا حديث يعني حمصي، حديث شامي، الوليد بن مسلم دمشقي من الشام، عبد الرحمن بن يزيد وسليم بن عامر الكلاعي الخبائري من كبار التابعين الثقات، وأوسط البجلي أيضا من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فهذا إسناد لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. عندما تقرأ يعني قل قال الحميدي قال حدثنا، أما عندما نقول المصنف في الكتب الغير المسندة ليست كتب الحديث نقول قال المصنف، أما في كتب الحديث يعني نقول قال صاحب الكتاب وله. نعم تفضل. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن أبا بكر الصديق قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله. قال إلى الله في هذا الحديث أيضا، يعني في ظاهره لا بأس به، إلا أنه اختلف على إسماعيل بن أبي خالد، اختلف على إسماعيل بن أبي خالد، فرواه هنا مروان بن معاوية الفزاري عنه عن قيس، رواه عن إسماعيل بن أبي خالد موقوفا على أبي بكر، أي من قول أبي بكر، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسناد إذا كان أو الحديث إذا كان مختلف على الراوي، قد يكون الاختلاف من الرواة، يكون الشيخ قد حدث بإسناد واحد إنما الذي اختلف أصحابه، وهنا ننظر في هؤلاء الأصحاب فنقدم في أو الأكثر عددا نقدم الأكثر ثقة، يعني هناك قرائن للتقديم بحيث نعرف أن الاختلاف كان من الرواة، وأحيانا يكون الاختلاف من الشيخ إذا كان كل هؤلاء ثقات فروه على يعني ألوان أو على أسانيد مختلفة، فنحكم بأنه الاختلاف يكون من الشيخ، وعننا الاختلاف من إسماعيل بن أبي خالد. والأرجح أن هذا الحديث موقوف، الأرجح أن هذا الحديث موقوف، أي هو من قول أبي بكر غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا مسعر بن كدام وسفيان الثوري، قال علي بن ربيعة الوالدي عن أسماء بن الحكم الفزاري عن علي بن أبي طالب قال: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، فإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإن أبا بكر حدثني وصدق أبو بكر. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء. قال مسعر: ثم يصلي. وقال سفيان: ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله إلا غفر الله له. أولا الحديث هذا مكرر حديث الأول، لكن الفرق بين الإسنادين أن الأول كان الحميدي رواه عن شيخه سفيان بن عيينة، وهنا رواه عن شيخه وكيع ابن الجراح، وأيضا هنا وكيع رواه عن مسعر وسفيان، أما ابن عيينة فرواه عن مسعر فقط، هذا الاختلاف بين الإسنادين. نعم أكمل. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سعد بن سعيد ابن أبي سعيد قال: حدثنا عبد الله بن سعيد عن جده أبي سعيد المقبري أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: ما حدثني محدث حديثا لم أسمعه أنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أمرته أن يقسم بالله له وسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر فإنه كان لا يكذب. فحدثني أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ذكر عبد ذنبا أذنبه فقام حين يذكر ذنبه ذلك فيتوضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين ثم استغفر الله لذنبه ذلك إلا غفر له. هذا أيضا الحديث يرويه سعد بن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عبد الله بن سعيد عن جده أبي سعيد المقبري، وأبو سعيد المقبري كان من التابعين الثقات، لكن عبد الله ابن سعيد ضعيف فلا يحتج بهذا الإسناد. وأيضا قوله في المتن يعني هذه نكارة في المتن. أما قضية أنه كان يعني يستحلف علي، كان يستحلف من يحدثه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بمنكر. أما هنا قوله إلا أبو بكر فإنه كان لا يكذب، الصحابة كلهم كانوا لا يكذبون، فبالتالي هذا يعني لفظ نكارة في هذا الحديث. والحديث على كل حال أو هذا الإسناد ضعيف لوجود عبد الله بن سعيد وهو ضعيف. نعم تفضل. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي برزة قال: مررت على أبي بكر الصديق وهو يتغيظ على رجل من أصحابه، فقلت: يا خليفة رسول الله، من هذا الذي تغيظ عليه؟ قال: ولم تسأل عنه؟ قلت: أضرب عنقه. قال: فوالله لأذهب غضبه ما قلت. ثم قال: ما كانت لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا يعني حديث صحيح. وأبو البختري هذا هو سعيد بن فيروز الطائي الكوفي، وهو ثقة ثبت فيه نوع من التشيع، وكان يعني كثير الإرسال، مات سنة 83، لكن حديثه صحيح ولا غبار عليه. ويعني هذه القصة أن أبا بكر تغيظ على رجل من أصحابه فقال له أبو برزة في ذلك، فلما سأله قال له: ما كنت فاعل أو لما تسأل؟ قال: أضرب عنقه. فقال: فوالله لأذهب غضبه ما قلت. ثم قال: ما كانت لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم، أي ما كان لأبي بكر أن يأمر بضرب عنق فلان أو عنق فلان لأنه أغضبه أو تغيظ منه، كما كان يعني يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل يا شيخ. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن زياد الرصاصي قال حدثنا شعبة قال أخبرني يزيد بن خمير قال سمعت سليم بن عامر رجلا من حمير يحدث عن أوسط بن إسماعيل ابن أوسط البجلي عن أبي بكر أنه سمعه حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول مقامي هذا، ثم بكى فقال: عليكم بالصدق، فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب، فإنه مع الفجور وإنهما في النار، واسألوا الله العافية، فإنه لم يؤت عبد بعد اليقين خيرا من العافية. قال: ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. نعم أيضا هذا الحديث إسناده صحيح لا بأس به وليست فيه إلا. وقد مر معنا سليم بن عامر الخلاعي الخبائري الحمصي، وكذلك أوصل بن إسماعيل البجلي من أصحاب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم هذا ما تضمن ما تضمنه مسند الحميدي من مسند أبي بكر رضي الله تعالى عنه، والآن سيبدأ بمسند عمر رضي الله تعالى عنه. نعم تفضل. أحاديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال سمعت أبا عبيد يقول: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، فأما يوم الفطر فيوم فطركم من صيامكم، وأما يوم الأضحى فكلوا فيه من لحم نسككم. ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فوافق ذلك يوم جمعة، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: إن هذا يوم اجتمع فيه عيدان للمسلمين، فمن كان هاهنا من أهل العوالي فأحب أن يذهب فقد أذنا له، ومن أحب أن يمكث فليمكث. ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب فبدأ بالصلاة قبل الخطبة قال: لا يأكلن أحدكم من لحم نسكه فوق ثلاث. قال أبو بكر الحميدي: قلت لسفيان: إنهم يرفعون هذه الكلمة عن علي بن أبي طالب. قال سفيان: لا أحفظها مرفوعة وهي منسوخة. نعم، الحديث أيضا إسناده صحيح، وقد خرجه الإمام البخاري في صحيحه من طريق ابن المبارك عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، ولم يخرجه من طريق شيخ الحميدي كعادته، ولعله لم يخرجه لقول سفيان في آخره إنه ليس بمرفوع، لأن الرواية التي عند البخاري مرفوعة، الرواية التي عند البخاري مرفوعة، بالتالي لعله يعني لم يخرجه من طريق الحميدي لقول سفيان إنهم، قول الحميدي لسفيان أنهم يرفعون هذه الكلمة عن علي. قال سفيان: لا أحفظها مرفوعة وهي منسوخة، وهي منسوخة، فلعله يعني البخاري لم يخرجها من أجل هذه الكلمة التي قالها سفيان، والله تعالى نعم. أكمل الشيخ. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم الأحول قال سمعت عبد الله بن السرجس يقول: رأيت الأصيلع عمر بن الخطاب أتى الحجر الأسود فقبله ثم قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم، أيضا هذا حديث مشهور، حديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم من طريق حماد بن زيد عن عاصم بهذا الإسناد، وكذلك أخرجه بعض أصحاب السنن كابن ماجه من طريق أبي معاوية الضرير عن عاصم، ويرويه عن عاصم رحمه الله، عاصم الأحول، جماعة من الرواة، وعبد الله بن سرجس المزني له صحبة، وكان قد نزل البصرة ومات في عندما كان مروان أمير على البصرة، وروايته في الكتب الستة سوى صحيح الإمام البخاري. إذا مات في دولة عبد الملك بن مروان سنة يعني 180 بالبصرة، وكان عبد الملك في الشام، وكان عبد الملك في الشام، وهو قد توفي ابن سرجس بالبصرة. نعم، تفضل. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن صبيح الخرساني عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن عمر بن الخطاب أنه قال: إني أحسب أنكم تأكلون شجرتين، يعني خبيثتين، البصل والثوم، فإن كنتم لابد فاعلين فاقتلوهما بالنضج ثم كلوهما، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ريحه من الرجل فيأمر به فيخرج إلى البقيع. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا حسين قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن عمر بن الخطاب مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر حسين معدان. نعم، هنا يشير رحمه الله إلى الاختلاف بين قتادة وبين حسين في هذا الحديث، فقتادة زاد في الإسناد لرجلا وهو معدان، ولكن خالفه حسين وغير حسين أيضا خالفه منصور بن المعتمر وغيره فلم يذكر معدان. وأيضا هناك اختلاف آخر في هذا الحديث ذكره الإمام الدارقطني في العلل، والصواب أن فيه زيادة الرجل وهي رواية قتادة، وهذا ما رجحه الإمام أو الرواية التي زادها قتادة، وهذا ما رجحه الإمام الدارقطني في العلل. وهذا الحديث وجزء من حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث هشام الدستوائي عن قتادة عن سالم بن أبي الجاد عن معدان بن أبي طلحة قال خطب عمر رضي الله تعالى عنه يوم الجمعة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، ثم قال إني رأيت في المنام كأن ديكا نقرني نقرة أو نقرتين وإني لا أراه إلا بحضور أجلي، وإن قوما يأمروني أن أستخلف، وإن الله عز وجل لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته والذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، الحديث المعروف المشهور. فهذا الحديث الصحيح فيه زيادة هذا الرجل وهو معدان، لأنه من غير هذه الزيادة يكون الحديث فيه انقطاع، والصواب خلاف ذلك. نعم أكمل يا أخ نعيم. قال الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار أولا قبل أن نلقى الزهري عن ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أتيت بمئة دينار أبغي بها صرفا، فقال صلحة عندنا صرف انتظر يأتي خازننا من الغابة، وأخذ مني المئة دينار، فقال لي عمر لا تفارقه، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. فلما جاء الزهري لم يذكر هذا الكلام. وقال الحميدي رحمه الله تعالى وسمعت الزهري يقول سمعت مالك بن أوس بن الحدثان النصري يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول ليس الحميدي والذي يقول سمعت الزهري، إنما هو ابن عيينة الذي يقول وسمعت الزهري ابن عيينة، لأنه قال في الإسناد الأول حدثنا عمرو بن دينار أولا قبل أن نلقى الزهري، يعني هذا الحديث رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهري قبل أن يلقى الزهري، فلما لقي الزهري لم يذكر هذا الكلام الذي حدث به عمرو بن دينار عن الزهري. فأكمل شيخنا في هذه الحالة أقول أقرأ النص نفسه وسمعت الزهري أنا في هذه الحالة أقول وقال ابن عيينة وسمعت الزهري، أم أكمل الكلام كما هو جاهز، أو أن تكمل أو أن تكمل مباشرة وسمعت الزهري، فنعرف أن هذا يرجع إلى ابن عيينة، لأنه ابن عيينة يقول في البداية حدثنا عمرو بن دينار أولا قبل أن نلقى الزهري عن ابن شهاب اللي هو الزهري، قال فلما جاء الزهري لم يذكر هذا الكلام فسمعت الزهري، يعني الزهري لم يسمع منه القصة وإنما سمع منه متن الحديث فقط. أما قضية الصرف هنا وهي الدراهم التي تعوض بالدنانير، لأن الصرف هو بيع أحد النقدين بالآخر. الذهب بالورق وهو بكسر الراء، ورواية أكثر أصحاب ابن عيينة عن الزهري عن سفيان، وفي رواية لمالك عن الزهري الذهب بالذهب أي بيع الذهب بالذهب ربا، إلا أن يقول كل واحد من المتصارفين لصاحبه ها يعني خذ أو هات، فإذا قال أحدهما خذ يقول الآخر هات، والمراد أنهما يتقابضان في المجلس قبل التفرق منه، وأن يكون العوضان متماثلين متساويين في الوزن كما ثبت في حديث أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا سواء بسواء. هذا معنى الحديث. نعم أكمل. قالت الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني طاووس انه سمع ابن عباس يقول بلغ عمر بن الخطاب ان سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود فرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قال الحميدي رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسعر قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال أخبرني فلان عن ابن عباس قال رأيت عمر بن الخطاب على الماء يمينا وشمالا رويمل لنا بالعراق رويمل لنا بالعراق خلط في سيف المسلمين أسمان الخمر والخنازير. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها يعني أذابوها. نعم أنت إن قرأت الحديث الأول والثاني وإن كان يعني تقريبا نفس المتن لكن الأسانيد تختلف. أما الإسناد الأول فحديث سفيان عن عمرو بن طاووس عن ابن عباس وهذا يعني حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن الحميدي يعني من هذا المسند وهو من أفراد الإمام البخاري. وقلنا أنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى إذا وجد الحديث عند الحميدي ولا يوجد فيه اختلاف فإنه يعني يخرجه في صحيحه لأن الحميدي كان أثبت الناس في سفيان وكان يقول جالست 19 سنة أو نحوها. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في ذكر بني إسرائيل من حديث علي بن عبد الله بن المديني عن سفيان. وكذلك أخرجه الإمام مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن ابن عيينة. وفي الحديث النهي عن الانتفاع بما حرمه الله تبارك وتعالى أو التجارة بالخمر. وقوله فجملوها أي أذابوها. أما قول عمر رضي الله تعالى عنه أن سمرة باع خمرا وقوله قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليه الشحوم فجملوها فباعوها يعني بعضهم قال إنما كان وهذا الذي ولاه عمر على البصرة استخدم سمرة لقبض الجزية لكن حقيقة هذا الإسناد صحيح ولا غبار عليه وهو دليل على أنه كان واليا لعمر. ويؤيد هذا الحديث أيضا الحديث الذي بعده وإن كان الحديث الذي بعده فيه راوي مجهول حيث يقول عبد الملك بن عمير قال أخبرني فلان عن ابن عباس ثم ذكر عويب لنا بالعراق أي يعني يفسره الحديث الذي قبله هو حديث سمرة. وهذا كما ذكرنا فيه راوي مجهول فهو إسناد ضعيف. لكن في رواية إبراهيم بن بشار عن سفيان بن عيينة وكان إبراهيم بن بشار أيضا من أصحاب سفيان بن عيينة لكن إبراهيم فيه كلام وهو أيضا عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عمن سمع ابن عباس يقول دخلت على عمر رضي الله تعالى عنه وهو يقلب يده هكذا فقلت له ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال عويمل لنا بالعراق خلط في بيت المسلمين أثمان الخمر وأثمان الخنازير ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم أي يأكلوها فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها. قال سفيان يقول لا تأخذوا في جزيتهم الخمر والخنازير ولكن خلوا بينهم وبين بيعها فإذا باعوها فخذوا أثمانها في جزيتهم. يعني هنا سفيان فسر الحديث فسر الحديث لا تأخذ الجزية من الأمور والخنازير وإنما اجعلوها معهم أو خذوها معهم حتى يبيعوها بعضهم لبعض ثم خذوا أثمانها في جزيتهم. والله تعالى أعلم. الحديث الرابع عشر والخامس عشر وهو قول الإمام الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت مالك بن أنس يسأل زيد بن أسلم فقال سمعت أبي يقول قال عمر ابن الخطاب حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشتريه فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. هذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن الحميدي من طريق مالك بن أنس وأيضا له رواية أخرى عند الإمام البخاري أيضا من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر رضي الله تعالى عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه ولا تعود في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. فهذا الحديث في أن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد تصدق بهذا الفرس في سبيل الله وحمل عليه رجلا فأضاعه الرجل، ومعنى أضاعه هنا أي أنه لم يحسن القيام عليه وقصر في مؤونته وخدمته فأراد بيعه بدون قيمته، فأراد عمر شراءه فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحميدي قال سفيان عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن عمر بن الخطاب مثله أي مثل الحديث السابق إلا أنه قال رآها تباع أي الفرس أو بعض نتاجها. وهذا الحديث مرسل فإن ابن سيرين لم يسمع من عمر رضي الله تعالى عنه، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب كان تصدق بفرس أو حمل عليها فوجد بعض نتاجها يباع فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها تلقاها وولدها. ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده عن سفيان عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر حمل على فرس في سبيل الله فرآها أو بعض نتاجها يباع فأراد شراءه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال اتركها توافك أو تلقها جميعا. وقال مرة فنهاه وقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. والأول عن سفيان ليس فيه أو بعض نتاجها وإنما الفرس نفسه وهو أصح من هذا الشك الذي في هذه الرواية. طيب نقف إن شاء الله إلى هنا ثم نتابع إن شاء الله في المرة القادمة لأن أظن الصلاة قربت عندكم ليس كذلك؟ نعم. طيب إذا كان في شيء سريع ممكن أن نجيب عنه إن شاء الله في بعض وقضع دقائق. نعم وفيكم بارك كيف نجمع بين أن الصحابة كلهم عدول وحديث الاستحلال؟ إحنا قلنا حديث الاستحلال ليس فيه اتهام للصحابة بأنه ليس بعدول إنما هو من باب التدبر، من باب التدبر. وضربنا المثل أيضا في ما حصل بين عمر وبين أبي موسى، هل يعتبر الاستحلال طعنا في العدالة؟ لا ليس طعنا في العدالة. أنت يعني في حياتك اليومية عادة إذا أخبرت عن شيء تقول لفلان بالله عليك، يعني من باب الاطمئنان وباب التدبر ليس من باب الطعن بالعدالة، ليس من باب الطعن بالعدالة أو من باب التكذيب أو أنك تكذب وإنما من باب الاطمئنان. ولكن فلا فلا ولكن ليطمئن قلبي فقط. نعم وإياكم جزاكم الله خير. طيب إذا إن شاء الله نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله.